بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو متين فأخذناه وجنوده فنبذناهم وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم يرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم تذكرون ففروا به إلى الله إن لكم منه جريء ولا تجعلوا مع الله إلها آخر صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن ربه فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه الآيات من سورة الذاريات وهي سورة مكية والسور المكية تعالج يعني الأشياء إثبات الوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة نعم ووعيد من كذب الرسل أو قال القرآن سحر أو كان أو غير ذلك. فالسورة المكية تعالج يعني ما فيها أحكام كثيرة الأحكام تكون في السورة المدنية زي كأحكام الصلاة وأحكام الصيام والحج وغير ذلك والحلال والحرام تكون في السورة والسورة المكية هي أكثر القرآن أكثر القرآن تقريبا 114 سورة تقريبا السورة المدنية ما تجي لها 14 كم يعني واحد المكية والمدنية قليل يعني فلذلك دائما السور المكية هي يعني سورة جزء عمدة أكثر كل وهذا كذا فلذلك يقول في هذا وقد بيّن في ذلك يعني أضياف إبراهيم عليه السلام جاءوه وهم شباب وهذا فخاف عليهم فقدم لهم عجلا سمينا فلم يأكلوا فخاف منهم. الإنسان إذا كان جاءه ضيف وقدم له أكل وما رضي يأكل يخاف من هذا الجاي بلكن يقتلني أنا ثم بعد ذلك تبين إنهم جاءوا هم لإهلاك قوم لوط لأن قوم لوط هذول عملوا عملا لم يعملوا أحدا من قبلهم فأنزل الله تعالى في هذه الآيات يعني قصة يعني قبل ذلك قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم. بحيرة لوط موجودة الآن لا فيها يعني واحد يسافر فيها ولا يشرب ماءها ولا يعني نتنا من ذاك الوقت يعني معناه لها إيه؟ يمكن 4000 أو 5000 سنة يعني وهي بهذه الطريقة. والمحلات الثانية الطيبة الأنهار موجودة في حتى في قدا في يعني في بلدان الكفرة والمشركين أنهار عذبة حلوة، وفي بلاد المسلمين كدجلة والفرات وكذلك عيون إلى غير ذلك. فهنا يقول في هذه الآيات يعني فيها وفي موسى، من هو موسى هذا؟ موسى نعم من ابن عمران نبي الله سبحانه من أولي العزم من الرسل، وهو نبي بني إسرائيل، فإن الله بعثه نعم إلى بني إسرائيل ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، فآمن البعض منهم القليل وأكثر الكافرين، واستمر معهم سنين طويلة سنين طويلة معهم يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم، ولكن ما قال إذ أرسلنا، ومعنى دائما إذ يعني في إيه في الماضي، لأنه دحين لما أرسل الله موسى شيء ماضي، بخلاف إذا تكون دائما في المستقبل. يعني بعض يعني طلبة العلم لا بأس أن يعرفوا مثل هذه الأشياء. إذ لإيه للماضي، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الله يقول للنبينا محمد للصحابة إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما يعني الغنيمة وإما يعني تحصل الغنيمة وإما والعير. فلذلك هذا يعني لا بأس أن يعرفه طلبة العلم، ولا والناس العاديين اللي ما يعرفوا هذه الأشياء يعرف يعني أن موسى هذا نبي من أنبياء الله ورسول من الرسل أرسله الله إلى هذا، فهذا يعني يكفي. إذ أرسلناه إلى فرعون، هذا كله يعني حاكم في يعني في الأقباط يسمى يعني فرعون، زي مثلا في كسرى في الروم كسرى وقيصر، هذا لقب الذي يصير اسمه فلان بعدين لما يصير ملك يسموه كذا، وهذا مجرم من المجرمين. ويكفي ذلك أنه قال أنا ربكم الأعلى، هو عبد يعرف نفسه المعبد، يقول له ما علمت لكم من إله، وهذه كلمة عظيمة جدا يعني رجل عبد يدعي أنه إله وأنه كذا، فالله انتقم منه بعد ذلك. ولذلك يعني يقول الله تعالى في هذه الآيات سلطان مبين. سلطان ايش السلطان؟ دائما في القرآن السلطان معنى الحجة والبرهان، يعني الدليل الذي يثبت ايه ما يقوله موسى عليه. فموسى عليه السلام اتى عصا ورمى، فاذا رمى في البحر تصير ثعبان تكبر كده حتى تبلع كل ما امامها. حتى فرعون لما جاء مع السحرة حقونه لما في الاخير نعم فر صار ايه شخشق على نفسه، لأنه هذا شيء عصا يحطها كده وتصير ثعبان تبلع الجبال والحجار لأنه كذاب يعني، فالكذاب كده يعني سلطان. وآتاه كذلك بالتسع الآيات التسع الآيات التي قال بعد ذلك طلبوا من أن يعني ينقذهم، ويصير كان الواحد منه إذا حط حب في الدخن والذرة في بيته يجي تجي كله دود مثلا عنده برميل فيه مويه يشوفه كله تقريبا الى غير ذلك. فهذا يعني معاند يعني، وهو يعرف ان موسى عليه السلام نبي، والله ذكر ذلك في كتابه، قال الله تعالى في سورة الإسراء لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. العلم معناه ايه؟ اليقين، لكن كان يكابر ولا جاء الأدلة كان لازم يعني فتولى بركنه يعني ابتعد يعني أعرض عن موسى عليه السلام، وقال له كذاب وقال له ساحر وقال له مجنون إلى غير ذلك. أنا وقال ساحر، أو يعني هذا موسى إما ساحر وإما مجنون أو الاثنين مع بعض، أو بمعنى بمعنى الواو، لأنه في أو مرات تأتي في اللغة العربية بمعنى من ذلك، مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف معنى الكلمة إيه؟ إما اسم وإما فعل وإما حرف وهذا، ولكن هذا يعني يكون وقال فأخذناه بجنوده، يعني إيه أخذه الله بجنوده. إيش السبب في ذلك؟ بعد ذلك لما أراد الله أن يهلك موسى جلس معهم سنين طويلة، وجلس معهم في التيه تقريبا كان يعني 40 سنة، كانوا هم يبغوا أنهم يكونوا في بلد فيها يعني النسب فيها الفوم والبصل وغير ذلك وهذه الأشياء، فخالفوا أمر موسى عليه السلام فساروا مثلا يقوم من هذه المحطة إلى محل ثاني يبغى يروحوا قدام، يجوا في آخر النهار يتبوا نفسهم في محلهم 40 سنة 40 سنة حتى يعني، ومع ذلك كل هذا ما فيش إيمان يعني، يعني برضهم مكذبين يعني. إيش بعد ذلك؟ كذلك صاروا يؤذوا المؤمنين، فالله لازم ينتقم منه. فأخذناه وجنوده، يعني إيه جنوده؟ كيف جنوده؟ أمر الله موسى عليه السلام، ومعلوم أن دائما الإسرائيليين كالخدم، فمثلا الخدم إذا خدموا إنسان وكان له يعني عنده يعني عيد أو عنده زواج، له أن يأخذ إيه من متاع، مثلا يبغى فرش، يبغى أسلحة ذهبية يحلي العروس حبته، يطلب منها فيعطوله، فأخذوا هذه الأموال. ثم بعد ذلك وإذا بالصبح رأوا أن بني إسرائيل توجهوا إلى البحر، فقالوا لفرعون، ففرعون جاء وراهم، فقالوا لفرعون يعني البحر أمامنا والعدو وراءنا، البحر ما عندنا لا سفن ولا عندنا شيء، وفرعون هذا وراءنا بجيشه الكبير، قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم، يعني كالجبل، حتى كان إيه يعني زي القزاز، يعني يرى بعضهم بعضا. من يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى فعل. فلما خرج موسى وبني إسرائيل وإذا به يأمر الله البحر أن يعود عليهم كما كانوا، فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحدا. وهذا تقريبا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب موسى فعلنا به كذا وكذا، أغرقناه في البحر، وعندكم خبر أنتم يعني يا قريش ويا كفار مكة، عندكم خبر أن عن موسى وما حصل لبني إسرائيل، فقول في المثل إياك أعني، فإن من كذب موسى فعلنا به كذا، من كذب محمد ماذا نفعل به؟ أشد من هذا. ولأجل ذلك ماذا الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر، وتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر، فيقتل الرسول سبحانه فيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم 70 ويأسر 70، يصير إيه يعني قتلهم على يد مين؟ على يد الصحابة الذين كانوا يؤذونهم في مكة، حتى أن أبا جهل الكافر المشرك هذا من الذي يأتي نعم ويجد رأسه ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كده يعني عبد الله بن مسعود رجل كده نحيف ما هو من الدخام ولا شيء، فهذا لأنه وجد طايح في الأرض وما مات، حتى ركب على ظهره هنا على بطنه، قال له رويع الغنم إلا يرعى الغنم في مكة، يعني لو كان أبغى يسلم يده ما يده مش لو قال يبغى يسلم هذا لأن الفقر المساكين الغلبانين، هذا اللي إيه وزي ما وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى، الكافر والمشرك بعد ما يعني وإن رسلنا يعني هم الغالبون أبدا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، النصر دال، لكن إيه العاقبة إيه للمتقين. موسى قد إيه جلس معهم سنين طويلة، لكن مع ذلك في الآخر هذا يعني تقريبا ما يدل على هذه إيه الآية، فتولى وقال صح، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، اليم معناه البحر، هذا وهو ملين وهو كافر مشرك جاحد لرسالة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام يعني كليم الرحمن نعم، ومن أولي العزم من الرسل، فالذين يفعلون بالأنبياء كذا وهذا فإن فأنتم يا قريش كذلك، ولذلك حصل ما حصل لهم في في غزوة بدر. ثم قال وفي عاد كذلك، عاد منهم قوم هود، عاد منهم قوم هود الذين كانوا يعني في حضرموت، فجاءهم هود عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم وهذا، فبرضو قالوا كذبوا وهذا، فبعض ذلك انتقوا. وهذه القصص ذكرها الله في كتابه في عدة سور، يعني ذكر في آل في الأعراف وفي هود نعم وفي في الحجر وكذلك حتى في السور الصغيرة هذه أرسلنا عليهم الريح العقيم. دائما جاء القرآن دائما الريح بالمفرد يعني يكون إيه للعذاب والرياح تكون إيه للخير. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ويجي وأرسلنا الرياح لواقح الرياح إيه تجي الرياح مثلا يجي مطر يبغى ينزل في أي مكان دغري كده تجبها وإذا به السحاب العظيم يجتمع وينزل المطر العظيم على والريح دائما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. ما الصبا؟ الريح الذي تأتي من جهة المشرق. يعني الرسول إذا سألت هذه في, في, في, في غزواته يدل على الانتصار والذي تأتي من الجنوب هذه تكون للعذاب. وهذه الريح الذي جاءت لعاد يعني بها بهذه الايه من جهة ايه من جهة الجنوب. قال وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم الذي ما فيها فائدة حتى أن إنهم قالوا هما واذكر أخ عاد واذكر أخ عاد أبو بالأحقاب فعليكم ايوه اذا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ولكن فلما رأوا عارضهم لما رأوا عارضهم مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ومستعجلتم بريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني تدمر الشيء الذي يمكن تدميره. فلذلك قوم عاد يعني دمرتهم هم. الواحد ترفع الريح إلى أعلى هذا وترمي ما يوصل الأرض إلا هو إيه ميت. فهذا تقريبا. أما الرياح تكون إيه للخير. فلذلك وهذا كله إيه يعني وعيد للمكذبين اللي ما تذر من شيء أتت عليه إلا. قال وفي ثمود ثمود منهم ذول كذلك برضه هم قبيلة صالح عليه السلام. وصالح عليه السلام بعث يعني تقريبا في بلاد العرب يعني في عمان في الأردن كان هنا بعثته وهنا دعا قومه هذا وكان هذا دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم بطاعة الله وبطاعة رسوله واستمر معهم سنين طويل ما نفع فيهم شيء. بل قاعد يكذبوا ويقولوا وذكر الله تعالى هذا قصص يعني ثمود في كتابه سبحانه وتعالى. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. يعني إيه معنى تمتعوا؟ يعني يجلسوا حتى تنتهي يعني آجاله. لأن كل إنسان يوجد في هذه الدنيا له وقت يعيش فيها سنة سنتين عشرة خمسين مية بعدين في الآخر الموت. ما في أحد الأنبياء صلوات الله وسلامه ماتوا فالأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا وهذا شيء الله كل إنسان يعني خلق له مدة في هذه الحياة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح اللي كنا قرأناه يعني إذا بلغ الجنين أربع أشهر يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم يمشي هذا تمام ما يتغير ولا يتبدل إلى أن يأتيه الوقت المعروف. والله قال كل نفس ذائقة الموت. وقال عن النبي أفإن مات على الرسول يعني الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقاب. يعني الرسول كذلك يموت. ولذلك الأنبياء كلهم ماتوا ما بيقي إلا مين؟ إلا عيسى عليه السلام. فإن عيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء وهو باقي وسينزل آخر الزمان نعم في الشام ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويعيش بعض الزمن ويقتل الدجال والخنزير ويصير فيها الخيرات العظيمة. حتى جاء في الأحاديث أن الرمان يأكلها الفئام من الناس. رمان يأكلها الفئام من الناس يعني معنى فئام من الناس خلي مئة نفر الرمان ما عاد الرمان واحد يأكلها ويصير إيه خيرات ثم بعد ذلك يموت. وإلا الأنبياء الباقون كلهم وكل إنسان لا بد منه. ولذلك قالت الله كل نفس ذائقة الموت. ما في أحد إيه لا بد إنما في الوقت المعين ولذلك قريش كانوا دائما يقولوا للأنبياء ويقولوا للرسل طيب آباءنا فينهم خليني. الله ما قال لهم مثلا بعد 10 سنين بعد 50 سنة بعد 3، قال لهم يوم القيامة. يوم القيامة ما جاء لسه. ها تمتوا فعتوا عن أمر ربه، فعتوا يعني إيه عصوا أمره وخالفوا وكذبوا وقالوا فيه أشياء إلى هذا. وبعد ذلك فأخذتهم الصاعقة، صاعقة معناها نفخ في جبريل نفخ كده، فماتوا كلهم في الأرض ما بقي ولا أحد منهم أبدا. يعني هذا إيه عاقبة المكذب، الذي يكذب الرسل إذا ما آمن سيأتي في آخر يعني إيه العقاب. وهذا تقريبا وعيد، وهذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يا إن من كذب هودا ومن كذب صالحا ومن كذب موسى نعم عذبناهم بهذه الأشياء، فأنتم كذلك سيعذبكم الله إذا كذبتم محمدا، فإن محمدا أعظم من هؤلاء الأنبياء الذي هو موسى وهذا إلى غيره. قال فما استطاعوا من قيام يعني من هروب، فين يفروا على فين ما فيها، خلاص فوقع عليهم العذاب وهلكوا عن آخرهم. وما كانوا منتصرين يعني ما يقدر إيه ينتصر عذاب الله فوق كل شيء، والله هو خالق الخلق وهو المسيطر عليهم، فينزل عليهم إيه العقاب الذي يعني ذكره الله تعالى في إيه في كتابه. وما كانوا منتصرين يعني ما قدروا إيه يعني يدفع عنهم العذاب ويدفع عنهم الموت، بس استطاعوا ذلك. وقوم نوح من قبل كذلك، قوم نوح هذول أول الإيه الأمم الذي بعث فيهم يعني ناس بعث في ناس مشركين، لأن آدم عليه السلام بعث في ناس مؤمنين، لأن كل مولود يولد على الفطرة. وكذلك كم يعني قرن من القرون بعد ذلك كانوا على الإيمان، حتى جاء نوح عليه السلام، وقبل أن يأتي نوح جاءهم الشيطان ووسوس لهم فصوروا إيه مثلا ود وسواع ويغوث ويعوق، فصاروا يعبدونهم من دونه. فنهاهم نوح عليه السلام وأمرهم أن يعبدوا الله وحده فأبوا على ذلك، فبعد ذلك نعم أنزل الله بهم إيه العذاب. وأمر كذلك نوح عليه السلام أن يصنع سفينة، فبعد ما كان يعني يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وصلوا وصوموا أو كذا، قاموا يسخروا به، قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من الملأ، من هم العظم والكبار، دائما من اللي يعادي الأنبياء والرسل يعني الكبار، الناس الضعاف في الغالب يدخل لأنه واضح يعني أنهم هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، من اللي يعني أبو جهل وأبو لهب وهذول، الناس الطيبين عمار بن ياسر وبلال وهذول آمنوا بالرسول. فبعد ذلك لما استمروا على ذلك هذه المدة وقوم فقالوا يعني قال ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارتا. يعني كان يصنع سفينة، والسفينة هذه تقرب يعني سفينة إيه بحرية، وهناك يعني بلدهم ما في بحر، معناه خبل هذا يعني هذا معنى، لأن لو كان هناك مثلا جهاتهم في نهر ولا فيه هذا كان يعني تقريبا هذا، فما ما ما ما إيش إيش إيش المستقبل يعني لو كان يعني قطار ولا سيارة ولا بعير يعني معقول هذا، لكن هذا البلد اللي هم فيها ولا فيها ما فيها إيه ما فيها بحر، وهو يصنع ومعروف السفينة الشراعية غير والسفينة والسفن الثانية التي زي في حصرنا الآن غير يعني الآن السفن يعني السفن هذه كانت هذيك بالشراع كده، قد يكون مثلا القرية اللي يبغاها هنا قريب جنب المسجد يجي الريح هناك ترد إلى مكانه، الآن لا السفن الجديدة نعم بإيه بالمكاين، حتى نحن نرى الآن يعني السيارات الكبيرة هذه يؤتى من أمريكا بإيه في السفن نعم الكبيرة هذه والمرسيدس وغير ذلك، فهذه أشياء فلذلك كانوا يسخروا منه. والله يقول هذا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم يسخر قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليك ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القيم. يعني علامة هلاكهم أن الماء ينبع في ايه في التنور. ايش هو التنور؟ فرن ايه بيتي. يعني بعض الناس اللي كان في بعض البلاد القديمه الى الان يعني ما عندهم يعني زي عصرنا هذا ما في احد يساوي خبز في بيته. نحن نعرف هنا في المدينه كان الناس يساوي خبز في بيته ويدوا للفران ثم ينضجوا. الان ابدا خلاص كل الناس ثم اصبحت المسائل. ورايت يعني في بعض البلاد في نجد كل بيت في ايه يعني في تنور يخبزوا لأنفسهم حتى كانوا ما في. الآن أبدا يعني حتى الآن الأشياء التي وجدت في العالم الإسلامي أو في كل العالم يعني حتى الإنسان أول كان إذا يسافر يأخذ ايه معاه في واحد دحين يسافر يأخذ معاه يروح لأمريكا ما يقدر ما يحتاج يأخذ ولو في أي مكان. أبدا المسائل يعني وجدت أشياء يعني فهذا يعني تقريبا وقوما كانوا قوما فاسقين. والفسوق معناه الخروج عن طاعة الله. والفسوق يختلف قد يكون فسوق أكبر وقد يكون فسوق أصغر. وجاء في كتاب يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق الفسق يكون يعني كما أن الظلم كمان ينقسم إلى قسمين يكون ظلم أكبر شرك وظلم أصغر معصية. وهذا جاء في كتاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في هذه الدنيا. وجاء في آية أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا بعدنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن يعني المؤمنون الموجودون في العالم كلهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. ظالم لنفسه يعني سيئات أكثر من حسنات. والمقتصد حسناته قد سيئاته هذا ربنا يخدم. والسابق هذا ينال الخير أكثر وأكثر. والناس ينقسم والكفر كذلك ينقسم إلى قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. فالكفر الأكبر مثلا يكذب الرسل ويقول أنهم سحرة وأنهم مجانين وهذا هذا كفر. وجاء في حديث اسمتان بالناس ما بيكون الطعن في النسب والنياحة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء إن كن تكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك خيرا قالت ما رأيت. يعني رجل يكون مع زوجته قاعد 20 سنة واحد يوم خاصة معاه قالت لي جيب لي الفستان الفلاني أو جيب لي الطعام الفلاني تقول ما رأيت منك خيرا قط 40 سنة أو 30 سنة. وهذا يعني تقريبا ما ينبغي. والكفر يعني الأصغر هذا معصية والكفر الأكبر هذا يخلد في النار. فلازم إيه نفرق بين هذا وبين هذا على الذي يعني أنا. وهذا يعني ما قاله الله يقول في موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين بدليل باهر وحجة قاطعة فتولى بركنه فأعرض فرعون عما جاء به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد تعززا بأصحابه وقال قتادة غلب عدو الله على قومه فتولى بركنه بمجموعه التي معه ثم قال لو أن لي بكم قوة يعني أو آوي إلى ركن. ثم قرأ يعني هذا مجاهد وغير أن لي قوة أو آوي إلى ركن شريف. والمعنى الأول أقوى مثل الثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وقال ساحر أو يعني لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون إيه ساحر أو مجنون. يعني الأنبياء يقال لهم وهذا يعني عادة المكفرين لأهل وقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض الثانية. فلما أراد الله تعالى أن يهلك عاد بماذا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا. قال أي ربي أرسل أي ربي يعني أي ربي يعني يا ربي بعد من حروف إيه النداء يعني. أي ربي أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذا تكفروا الأرض وكذلك قوم نوح يعني كانت الطوفان على جميع الأرض، يعني الأرض كلها صارت إيه طوفان. وبعد مدة من الآية هم في السفينة نوح ومن معه، وحتى الحيوانات التي أخذ، لأنه أخذ من كل حيوان إيه زوجين اثنين، مثلا الفيل ذكر وأنثى، الأشياء كلها. ثم بعد مدة طويلة وكانوا عندهم طعامهم، والكفر كلهم حتى كان ابنه كذلك يعني هلك مع الهالكين، فإنه يعني إنه يذهب إلى أعلى جبل فأهلكه الله عن آخره. فهذا تقريبا ما ذكره الله. وأرسل عليهم الريح العقيم، وهي الريح التي تكون من الجنوب بخلاف الريح التي تكون من الشرق، هذه تسمى ريح الصبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرته بالصبا وأهلكت عاد بإيه بالدهور. ومعروف هذا يعني خصوصا عند الناس العوام الذي ما درسوا لا في كلية الزراعة، لكن يعرفوا يعني رجل فلاح هنا في المدينة، رجل عام تقريبا يعني يعرف مثلا الفجر متى يطلع، إذا طالع في السماء يقول لك يعني أبدا لا، وذا كذلك يعني وكل دحين ما في واحد ما عنده ساعة. ومع ذلك يعني إيه ليه؟ لأنه هذا شغلته. أي فلا يجلس من الغرب. هذا هو يعني. وقال هي الجنوب، وقد ثبت في الصحيح، وقد ثبت في الصحيح قال رسول الله: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا أخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا. وقال في ثمود: إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. إيش معنى؟ يعني اجلسوا حياتكم، معنى كل إنسان يجلس مدة التي يحيا فيها يعني سنة أو سنتين أو عشرة أو أربعين، ثم يأتيه الموت. هذا ما في أحد يخرج عن هذا، بس متى الموت هذا هو الكلام. وقد يموت الصحيح، وقد يموت المريض، وقد يعني وهذا معناه تمتع حتى. فلما كذبوه برضو أنزل بهم العذاب، والعذاب الذي نزل بهم لأنهم قاموا طلبوا منه: انت هذه الصخر اللي عندنا في بلدنا، انت نبي، لازم تخرج لنا ناقة عشراء، ناقة حامل عشرة أشهر وتجلس عندنا. فدعا الله فانشقت الصخرة وخرجت الناقة خلاص. وقال لهم هذه الناقة لازم ايه يوم تشرب الماء إلا في القرية كله، ويوم تحلبوها. هذا مكسب خصوصا بالنسبة للعربي، يعني عربي عاش في بلاد العرب يفطر باللبن وبالحليب ويتغدى بالحليب ويتعشى بالحليب، ما في شيء. لكن يمكن قوم آخرين ما تناسب، يعني يشرب يمكن فنجان أو هذا. أما العربي تقريبا فهذا مكسب لهم، مكسب لهم. ومع ذلك بعد ذلك عقروا الناقة، والذين عقروا الناقة يعني كل القرية تآمروا على ذلك، فلذلك أهلكهم الله بهذا العذاب. لأنهم طلبوا آية تدل على أن صالح عليه السلام نبي وأنه رسول، فانسخرت الصخرة وصارت تأكل الأرض. فبعد ذلك تآمروا عليها فعقروا الناقة، فعتوا عن الروح أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وهذا كذلك يعني زي ما يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب يعني صالح وعقر الناقة فأنزل الله بهم عذاب. وعندكم خبر من ذلك، لأنه هذا موجود. وثم قال لهم صالح عليه السلام إن أول يوم يعني تصفر وجوهكم، واليوم الثاني يعني تحمر، واليوم الثالث نعم تسود وجوهكم، وفي اليوم الرابع ينزل بكم العذاب. وكان الأمر كذلك، في اليوم الرابع صباحا وإذا الصاعقة تأتيهم ويهلكوا عن آخرهم ولا يبقى منهم ولا أحد. وهذا زي ما قلنا: إياك أعني واسمعي يا جارة. ثم قال: وقوم نوح لكنا من قوم نوح لهؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال: وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة، يعني في سور، يعني في أول في الأعراف، وفي هود، وفي شيء منها من الحجر، وكذلك في الفرقان وكذلك في الشعراء يعني ابدا هذا وفي السور الصغيرة دي المكية لا فهذا وهذا زي ما يقول اياك اعني واسمعني. ثم قال بعد ذلك والسماء بنيناها بأيد يعني السماء التي ترونها يعني من خلق العالم العلوي والسر من خلق الملائكة ومن خلق النجوم نعم والكواكب وكل الرب سبحانه فخلق العالم العلوي فيه الملائكة وفيه النجوم وفيه الأشياء وخلق العالم فيها الأرض هذه فيها النباتات بأنواعها نعم والحيوانات والحشرات وكل هذه من خالقها الرب سبحانه وتعالى فهذا معناه يعني والسماء قال يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا والسماء جعلناها سقفا مرتفعة يعني على ونحن السماء يعني ما في حتى لو أن إنسان يعني كافر أو مشرك يريد أن ينتقد السماء أو ينتقد صنع الله ما يستطيع وقد قال ذلك ربنا في كتابه في قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني السماوات واحدة واحدة واحدة إلى سبع ما ترى في خلق الرحمن من فرجع البصرة هل ترى من فطور ثم ارجع البصرة يعني واحد مثلا يعني ينتقد ايه ينتقد السماء يطالع فيها مرة الأولى المرة يعني كافر مثلا الكافر ينتقد فيها ما يقدر ما يقدر. أما المؤمن قد مؤمن يعني لأنها خلق الله وهذا فبخلاف لكن لو أن مخلوقا عمل مثلا قصرا أو عمل مدينة لأن الحكام الأولين عملوا مدن فلو جبنا مهندسين ودخلوا في هذا يقدر ينتقدوا يقول مثلا هذه البوية لو كانت في المحل الفلاني كان أحسن وهذه النافذة لو كانت مثلا متر أو متر ونص يعني لكان أحسن وهذا مثلا أبدا هذا ما يمكن فالسماء يعني ما حد يقدر ايه ينتقدها ولذلك كذلك المخلوقات التي يخلقها مثلا انسان عمل قصر وفي كل الاشياء الذي من الكهرباء ومن لكن كل بعد مدة يحصل فيها شيء من الخلل لازم يدخل المهندسين ويأخذ العمال يصلحوا فيها هذه السماء احنا عشنا مثلا 50 سنة او 30 سنة عمرنا ما شفنا ايه ابدا ايه لان ثم هي يعني سعتها وهذا أشياء يعني نحن بنشاهدها مثلا إنسان الآن يسافر إلى أمريكا بالطائرة نعم يشوف فوقه إيه؟ سماء وتحت إيه؟ إما أرض وإما ماء ما في غير هذا يعني ذكروا الناس اللي بيسافر إلى أمريكا يقول 5 يعني ساعات أو 6 ساعات تقريبا يشوف تحته إيه؟ البحر ومرات يشوف إيه؟ الأرض لأن المياه أكثر من إيه في الدنيا الأنهار ولذلك الناس كانوا يسموا مثلا بحر الأنهار يسموها بحر الحين لا ثبت إيه أنها محيطات يعني إيه المحيط الهندي والمحيط هذا وأشياء يعني فهذا خلق الرب سبحانه وتعالى التي يعني والأرض فرشناها الأرض إيه فرشناها الآن الأرض مثلا واحد يبغي يساي بير يحفر يبغي يساي بيت يحفر يساي أساس الأرض قابلة ما جعلها يعني صم ما يستفيد فيستفيد وقد جاء في كتاب الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات إيه الأرض كفاتا أحياء يعني نحن الآن أحياء فوقها عليها نمشي نأكل نشرب نروح ننام وبعدين إذا متنا نقول إيه في داخلها يعني هذه الأرض هذا شغلتها مين فعل هذا الرب سبحانه وتعالى أحياء وأموات أحياء إيه على ظهرها وأمواتا إيه في باطنها وهي كل من ادخل فيها. الا اشياء موجوده في التاريخ انه بعض الناس اللي تلفظهم الارض، وهذه اشياء، والا اكثر الناس ما في واحد يعني. وهذا قد يكون لامر من الامور الذي يعلمها الرب سبحانه وتعالى. ثم قال فنعم الماهدون، مين اللي مهد الارض وخلاها كده سهله لينه وبيان تقدر تحفر فيها تقدر فنعمه، وهذه نعمه من ايه يعني فاضي المدح وهذه النعمه وبئس هذول بئس للذم ونعمه للمدح. ثم قال فنعم الماهدون، يقولهم في اهل اللغه العربيه بالنحو انه دائما النعمه يكون في الصديق ابو بكر الصديق، هذا ايه هذا هو. وإذا قلنا بئس الرجل أبو لهب معنى هذا أبو لهب هو إيه المخصوص بالذم. ففي مرة في اللغة العربية يحذف إيه المخصوص بالمدح، كثير هذا موجود يعني موجود دحين. فنعم الماهدون معنى إيه اللي سهل هذه الأمور، مين هو الله يعني المخصوص بالمدح. ومرات يجي نعمة يكون إيه يعني فاعل مستتر وبعد ذلك يجي المخصوص بالمدح، بئس للظالمين بدلا. ومرات مثلا يجي يعني نعم النصير يعني معناه برضو هذا المخصوص بالمدح. هذا تقريبا يعني ما في يعني نعمة تجي مثلا نعمة زيد ما في هذا نعمة، مثلا يجي لازم يكون في ألف ولام يعني زيد ولا محمد ما في هذا في اللغة، إما في ألف ولام أو يكون مضاف لما فيه الألف واللام، يكون مضاف لما فيه إيه؟ نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين الجنة، ونعم هذا في ودار المتقين مضاف، والجنة هذا هو الإيه المخصوص بالمدح، وغير ذلك كثير. هذا تقريبا يعني يجي فيها هذا الموضوع. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني كل شيء خلقه زوجين صنفين، مثلا مثلا السماء والأرض، مثلا كذلك يعني خلقنا زوجين زوجين السماء سماء وأرض، سماء وأرض هذو زوجين، وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار. حتى الحيوانات كذلك فيها إيه فيها الذكر وفيها الأنثى، حتى النبات الآن يعني ما حد ينكر حتى النبات إيش يلقحوا يجيبوا نبات هذا مثلا برتقال يحطوه في شيء يساوي ايه نبات يعني يعني اشياء يعني ما يقدر واحد ينكرها ابدا وهو ما عنده يعني يجيب النبات هذا يدخله في نبات. فاشياء يعني مثل ذلك ثابته في خلق الله سبحانه. ثم قال زوجين لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتذكرون. فالذي يفعل مثل هذه الاشياء هو الرب، اذا من يستحق العباده هو الله سبحانه وتعالى. إلا يفعل هذه الأشياء ليل ونهار وظلام هذا فهو الذي يلزم أن نعبده. ثم قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هذا فروا هذا أمر الرسول إني لكم منه نذير مبين. من النذير المبين الأنبياء، والآن في آخر لما نزل القرآن النذير المبين هو مين؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أنذر الكفار والمشركين بالعقاب وبالعذاب إذا ما آمنوا بالرسول. ومبين يعني واضح يعني دلال، لأن محمد كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين قبل البعثة. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله دغري قالوا ساحر كذاب، ما يصير هذا. قال اسم الصادق حتى إذا واحد عنده أمانة يبغى يحطها وتنحفظ ما يجد هذا شيء خليها. وهو ذاك الوقت لا هو نبي ولا هو رسول، وجلس في مكة 40 سنة عمره ما قال لهم أنا نبي. فلما جاءته الرسالة بين بعد هذا يعني حتى يعني عادوا وفعلوا حتى تآمروا على قتله، أبدا. قالوا يعني هذا محمد ده ما في إيه، نأتي بكل شاب يعني سيف بتار، فإذا جاء خارج ضربوه ضربة رجل واحد فيصير يعني بنو هاشم ما يقدر إيه يحاربونه فيأخذ الدية، لكن الله حفيظ ما يمكن يصير هذا. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر وأخذ تراب ورمام، ما في أحد من الذين كانوا حول البيت إلا تقريبا أصابه ذلك التراب، وذهب إلى بيت أبي بكر وجلس في غار ثور أيام، ثم بعد أيام 10 أيام وإذا الرسول في المدينة خلاص ولا يستطيع أن يأخذه. وبعد هذا جاءت السنة الثامنة وإذا الرسول يدخل مكة منتصرا على قريش ويقول لهم ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت ابن عمنا أنت ها ابن عمنا يعني كيف يعني تقتلنا، مع أنه الرسول لما دخل مكة لو قتل جميع المحاربين كان أخذوا استحقاقهم، المحاربين اللي عندهم السلاح هذول يقتلهم كلهم، ولما نساءهم وأولادهم وأموالهم تصير غنيمة للمسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. من يفعل هذا ها؟ يعني قد حاربوا هنا 13 سنة ودحين هنا كمان 8 هذا صلوات الله وسلامه على المصطفى الذي هو الرؤوف الرحيم الذي يعني لم يكن له نظير، وهو سيد الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء والرسل، وأن الإنسان إذا أراد أن ينال الخير فليطيع ويتبع أمره وينتهي بنهيه فيسعد في الدنيا والآخرة، وإذا ما فعل ذلك فالعقاب يعني يحصل له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.